يا بلاك وانا انصارك يا يابا وانا ارضى بالمعزة والمهابة يا بلاك وانا انصارك يا يابا وانا ارضى بالمعزة والمهابة قال يا سكنة سؤالك ذا جوابي ما أظن واحد بعد يسلم شبابي قال يا سكنة سؤالك ذا جوابي ما أظن واحد بعد يسلم شبابك ما أظن واحد بعد يسلم صاحت العباس وينه وين الأكبر والقاسم وين أنصارك وأغلك قال ما منهم يسكن بروح يسلم يهلكون بكتر وانا بعد أغلك صاحت العباس وينه وين الأكبر وين قاسم وين أنصارك وأغلك قال ما منهم يسكن بروح يسلم يهلكون بكتر وانا بعد اغلى الاكبر وجاء سمو اهلي والنجابة كل من يمني الدم صايع له خضابة حتى عبد الله على نار صوابة ساعد الله قلب رملة والرباب ساعد الله قلب رملة والبطل عباس راعي جود وينه شلون سلمك للعدو راعي حملك ما أظن يا أبو فاضل يخلي ما أظن يبصر وغطر فعل قتلك والبطل عباس راعي جود وينه شلون سلمك للعدو راعي حملك ما أظن يا أبو فاضل يخلي ما أظن يا أبو فاضل ما أظن يبصر وغطار فعل قتلك يا بلاك وأنا أنصارك يا يابا وأنا أربى بالمعزة والمهابة قال يا سكنة سؤالك ذا جوابك ما أظن واحد بعد يسلم شبابك ما أظن واحد بعد يسلم الأكبر جاسم صاحت العباس وين وين الأكبر وين قاسم وين أنصارك وأغلك قال ما منهم يسكن بروح يسلم يهلكون بكتر وانا بعد أهلك صاحت العباس وين وين الأكبر وانا قاسم وانا انصارك واغلك قال ما منهم يسكن بروحي يسلم يهلكون بكتر وانا بعد اغلك الاكبر وجاسم واهلي والنجابة كل من يمني دم صايق له خضابة الاكبر وجاسم واهلي والنجابة كل من يمني دم صايق له خضابة حتى عبد الله علينا حر صوابة ساعد الله قلب رملة والرباب ساعد الله قلب رملة والبطل عباس راعي الجود وينه شلون سلمك للعدو راعي حملك ما اظن يا ابو فاضل يخليك ما اظن ينصر وغطار فعل قتلك والبطل عباس راعي الجود وينه شلون سلمك للعدو راعي حملك ما اظن يا ابو فاضل يخليك ما اظن يا ابو فاضل ما اظن يبصر وغطار فعل قتلك يا بما ظن البطل عبا للأخبة الطفي سلمة راعي بيرك نوح من نسوى والعضيد اللي تفهم ما أظن يسمع ندى ليحسين وما يروح لو يضم هذا عمي وادري بعمي لو طغى دهري يهشمه لو طغى دهري يهشمه هذا ابو فاضل نشا ان العقيده فارس الفرسان بالصول العتيدة وبزنوده تصهل الشدة العنيدة قال لكن ما أظن تسلم زنودة قال لكن ما أظن تسلم زنودة هذا أبو فاضل نشان العقيدة فارس الفرسان بالصول العتيدة وبزنوده تصهل الشدة العنيدة قال لكن ما أظن تسلم زنوده قال لكن ما أظن تسلم زنوده يا سكينة وعمك الضرغة يا الأسف يسبح بدمة لا تشوفه تسلم راسه يسلم بذيك الملمة وعمتك زينب من الخيمات تنتظر الله يسلمك وحولها الأطفال والنسوان تصرخ عن عمي يا عمه حولها الأطفال والنسوان تصرخ عن عمي يا ومن تشوف العلم طايح من زنودي وفوق صدره قابضة ايد على جوده راد يرجع لكن الضربة شديدة الجهاد يرجع لكن الضربة شديدة مستحيل يرجع وما وفى وعوده مستحيل يرجع وما وفى يا ابو فاضل من اشوفك طايح على المشرع ومقطوع جفك وعينك السهم الاعادي مصوبة وينبع مثل ميزاب نزفك هامتك شطرين صارت شلون بيوجه الدرب يا اخويا طرفك ما الومك يا خليصي يا ابو فاضل لاني بالشي ما تعرفك يا ابو فاضل لاني بالشي ما تعرفك شحالتي يا سكنة والبطل تقلطر والامل تراب طحت تنفى جان ظهري لكن هالظهر تكسر جان ظهري لكن هالظهر تكسر من هوا بترابه وبالألم تعفر من هوا بترابه بالألم وفي الخيام يا سكنة ناطرين خدر ويتامى مثليج والبطل تأخر لأنه بفراته لو دروا تقنطر جودة بيده يبكي وش كثر تحسر جودة بيده يبكي وش كثر شحالتي يا سكنة والبطل تقنطر والأمل ترى طحت تنفى كان ظهري لكن هالظهر تكسر كان ظهري لكن هالظهر تكسر من هوا بترابه وبالألم تعفر من هوا بترابه وفي الخيام يا سكنة ناطرين خدر ويتامى مثلك والبطل تأخر لأنه بفراته لو درى وتقنطر جود بيده يبكي وش كثر تحسر شحالتي يا سكنة والبطل تقنطر والأمل تراب طيحت تنثر كان ظهري لكن هالظهر تكسر كان ظهري لكن هالظهر تكسر من هوا بترابه وبالألم تعفر